فإما يعني يكون اللباس مالكه أو مستعاره، فكذلك اللفظ لا يمكن أن يكون حقيقة وجد في أنواع. وين مشيت بيه؟ فالمعنى قالوا المعنى هو لباس للفظ. هذا هو الذي ينبغي أن تقوله، أن المعنى لباس للفظ والحقيقة بمثابة اللباس المجاز. فهمت؟ إذن أكمل. نعم، قالوا لا يمكن يعني أن يكون اللفظ مجازا وحقيقة في آن واحد، ولكن في خلاف. طيب، وعلى هذا هل ينبني على هذا يعني حكم؟ ينبني يعني حكم مثال في على هذا يكون معنى قوله تعالى أو لامستم النساء يحمل على أو لامستم أو لامستم النساء يحمل على الوقت. هذا بالنسبة للأحناف، قالوا يحمل على الوقت. هل يحمل على غيره؟ بالنسبة للأحناف؟ نعم. هم أم غيره؟ لا يحمل على غيره؟ يحمل بالنسبة لله، في من قال على غيره؟ على قولهم هم؟ لا يحمل. لا يرى المراد إلا الوقت فقط. وعليه فقها يعني فقه يقول يعني لا ينتقض الوضوء إذا مس الإنسان يعني امرأة. لا ينتقض الوضوء. قول الثاني. قول الشافعية قالوا بل يمكن أن يكون أن يحمل الموضوع على المعنى الحقيقي المجازي في آن واحد أو على معنيين مجازيين في نفس الوقت. وعلى ذلك قالوا بأن جلوس اثناء احدهما من الاخر يعني احد المعنيين المجازي ولا الحقيقي. بس مساله الفقهيه كذا مثاله الايه. لا ولكن واصل ما قالوا. اضرب مثالا. لا ذكرناه المجاز الحقيقه. اي لا هنا اي في الايه مثلا. لا في الايه قالوا يعني يحمل على شيئين اولا الوقت وهذا مجاز ترتب عليه الطهارة الكبرى، وكذلك مجرد المسيس في حوض اللمس ترتب عليه يعني الطهارة الصغرى يعني وجوب الوضوء من لمس المرأة المجرد، وهذا المعنى الحقيقي هذا. والأقرب الأول من القولين الأول صحيح. على المعنيين مثاله باللفظ واحد. فهذا لا يستقيم. ما يمكن. قد يوصف الشخص بلفظ مجازي بمعنى الشجاعة، كان يوصف بالأسد، ويوصف أيضا بأن الأسد شجاع وسريع. فنقول هذا قد يمكن. طيب إذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة أو على المجاز، ما هو الحكم؟ مهملا. التعذر له كم من سبب؟ طيب هذا أخذنا أمس في الأصل. طيب من القواعد في هذا الباب. نعم. لماذا نلجأ للمجاز؟ لا قبل هذا، قبل الدواعي ذكرنا مسألة مهمة. لا نعم جوز استعمال المعنى المجاز لفظ المجاز وحملوا على بعضهم. لا بالاتفاق، هذا بالاتفاق يتناول بعض افراد العام. كيف يعني؟ ما فهمت. يعني مثلا الايه حرمت عليكم امهاتكم، فيكون تحريم على الامهات وما على يعني الام والجده وكل ما. كيف عبرنا عن هذه القاعده؟ نعم. العلماء قالوا جوز ان يستعمل اللفظ المجازي ولو لم يتناول كل افراد العام. ولو لم يتناول كل افراد العام. هذا يعني الاخذ ببعض افراده. صحيح؟ افراد المعنى مثل ايش؟ خرج على حرمت عليكم امهاتكم،